قد خلت من قبلكم سنن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين

وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا أخذ ما منعه فوق والله يحب المحسنين. ولقد صدقكم الله وعده صدق الله.